بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 30 في سلسلة أحب لغتي، تتناول اتصال الضمائر بآخر الفعل المضارع وآخر فعل الأمر. هناك ملحوظة مهمة جدا نستنتجها مما سبق. فعل زي ضرب، لما تخش بعديه أو تلتحق به في آخره إنا، نا دل على الفاعلين، بنلاحظ فيه حاجة مهمة جدا. إحنا بنقول ضربنا محمدا، إحنا اللي ضربنا ضربنا محمدا، أو بنقول ضربنا محمد، إحنا اللي ضربنا بقى، محمد هو الفاعل. يعني معنى ذلك إن ممكن أقول ضربنا، تبقى دوت الضمير دوت هو الفاعل متصل بالفعل. طب إيه اللي حصل؟ إنا دل على الفاعلين، قبليها سكون، دخل على الفعل، ضرب، يبقى فعل ماض مبني على السكون. ليه؟ لاتصاله بنا دل على الفاعلين. طب ضربنا، نا دل على الفاعلين، هنا هوت دخلة بس ما فيش قبليها سكون لأنها مفعول به. تعالى كده، تعالى، ضربنا محمد فعل ماض مبني على الفتح عادي خالص، والنا ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يعني هي نفس النا بس كان قبليها سكون وداخلة سكنت الفعل لما كانت النا فاعل، وهي نفس النا بس مفيش قبليها سكون وداخلة على الفعل ما عملت فيه شيء. ليه الكلام ده؟ هو بيقولوا ان اللي ما عملت فيه شيء ديت اسمها ضمير متصل بالفعل على نية الانفصال. يعني ايه على نية الانفصال؟ يعني الجملة الفعلية عبارة عن ايه؟ فعل وفاعل والمفعول به هنا. الضمير اللي ما أثرش في الفعل ده كان مفعول به، النا ديت كانت مفعول به، نطت بين الفعل والفاعل وتحولت إلى ضمير واتصلت بالفعل. هي اتصلت بالفعل على نية الانفصال، لأن مكانها هنا منفصل عن الفعل، مكان المفعول به هنا منفصل عن الفعل، فهو ضمير متصل بالفعل على نية الانفصال فلا يؤثر في الفعل، هو متصل به كتابة فقط، ولكن معنى ونحوا على نية الانفصال. علشان كده النا اللي هي كانت مفعول به لما دخلت لم تؤثر في الفعل. إنما النا اللي هي فاعل، ادي الفعل وادي الفاعل على طول والمفعول به هنا، اللي حصل ان الفاعل دوت تحول الى ضمير واتصل بالفعل فأثر فيه. يعني غالبا الضمائر اللي هتبقى في محل رفع فاعل اللي هي على نية الاتصال بالفعل، على نية الاتصال، لأن تاني حاجة في الجملة الفعلية الفاعل متصل على طول بالفعل، يبقى ضمير متصل بالفعل على نية الاتصال مش على نية الانفصال يؤثر في الفعل. عشان كده قلنا ضربنا. طب في ضمائر بتبقى فاعل وعلى نية الاتصال ولا تؤثر في الفعل؟ في التلميذان خرجا، أو ضرب فعل ماض مبني على الفتح، وألف الاثنين ضمير بارز صاد عيني متصل مبني على السكون لأنه ألف مد في محل رفع فاعل ودخل على الفعل لم يؤثر في إعراب الفعل إطلاقا. قبل ما نخش في تفاصيل الفعل المضارع لازم ناخد حاجة اسمها أحرف المضارعة. أحرف المضارعة أربعة: أ، نا، يا، ت. أنيت أو نأتي بتتجمع في كلمة نأتي أو تتجمع في كلمة أنيت. تعال نشوف، ناخد مثلا نأتي. ن بيقولوا إن أي فعل ماضي لو اتحط في أوله حرف من حروف المضارعة ده هي تتحول إلى فعل مضارع. بس خد بالك، خارجة، تعال حط النون بتاعت نأتي تبقى نخرج. خد بالك ان التشكيل بيتغير، هو شكله بس في الرسم نون وبعديها خرجة، انما النطق نخرج، التشكيل اتغير 100%. اخرج، تخرج، يخرج. طب ايه فايدة الكلام ده؟ فايدته خطيرة جدا. تعالى نخرج، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، ادي فاعل، ادي اول واحدة نحن، اخرج، والفاعل ضمير مستتر تقديره انا. خد بالك الضمائر اللي بتطلع على طول اول لما بحط الايه احرف المضارعه. تخرج والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، تخرج انت، اول فاعل ضمير مستتر تقديره هي، تخرج هي. يخرج والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الخمس ضمائر ظهروا. فاكر الخمس ضمائر دول بتوع ايه؟ الضمائر المستتره، انا وانت ونحن وهو وهي. هو وهي ضمير مستتر جوازا، وانا وانت ونحن ضمير مستتر وجوبا. يعني ايه وجوبا ويعني ايه جوازا هنا؟ وجوبا وجوازا مش معنى ذلك ان ممكن يظهر، لا. وجوبا وجوازا يعني لو قلت يخرج هو، تعال في الجوازا، يخرج هو او تخرج هي، بيقولوا انه مستتر جوازا. يعني يعني ممكن احط مكانه اسما ظاهرا. يعني بقول بدل ما اقول يخرج هو اقول يخرج محمد، تخرج هي هقول تخرج هند. ده معنى مستتر جوازا. طب والمستتر وجوبا اللي هو انا وانت ونحن؟ قالك لا يمكن احط مكانه اسم ظاهر زي هو هي. تعالى كده، اخرج انا، مش معقول هقول اخرج محمد باعتبار ان انا محمد، ما ينفعش. نخرج نحن، ما اقدرش اقول نخرج التلاميذ باعتبار ان احنا التلاميذ، برضو ما ينفعش. انا وانت ونحن، يبقى تخرج انت، ما اقدرش اقول تخرج انت لو انت اسمك علي، يبقى تخرج علي وانا بكلمك كده، برضو ما ينفعش. مستتر جوازا اللي هو هو وهي، والثلاثة انا وانت ونحن مستتر وجوبا. خد بالك احرف المضارعة ليها معنى، ليها معنى. الكلام دوت هناخده فيما بعد بس هنحتاجه جدا. احرف المضارعة ليها معنى يعني ايه؟ يعني حروف بتخش على اول الفعل الماضي بتحول معناه الى فعل مضارع. التنس نفسه او الزمن نفسه بيتحول من الماضي خرج الى المضارع يخرج. وعلى فكرة المضارع دوت يدل على الحال والاستقبال. يعني ايه الحال والاستقبال؟ يعني يخرج دلوقتي وهيستمر يخرج. هي بتبان في فعل يلعب، يلعب محمد، انا بتكلم وهو فعلا بيلعب دلوقتي ماتش كوره، وهيستمر يلعب بعد ما نسكت. يعني بيساوي البريزنت الحاضر في الانجليش والفيوتشر، برضه ما عندناش في العربي فيوتشر، ولا وان كان في العربي ممكن اخلي المضارع في الفيوتشر اساسا، يعني في المستقبل اساسا. اقول ايه؟ سيخرج محمد، هو لسه ما خرجش وانا بتكلم اهو، انما بحط السين قبل الفعل المضارع تبقى سين التسويف، او سوف يخرج محمد. بيقولوا السين او سوف حرف للتسويف، تسويف يعني قدام شوية هيخرج، وليس في يعني في الاستقبال وليس في الحال. ان شاء الله المحاضرة القادمة هنبدأ في تفاصيل اتصال الضمائر باخر الفعل المضارع واخر فعل الامر. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.